الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يعني كانوا في الدنيا الذين استقاموا والذين عملوا الصالحات بعد أن عرفوا الله عز وجل يأتون إلى الله يوم القيامة سعداء، والذين غفلوا وجهلوا وعصوا وأساءوا في الدنيا هم يوم القيامة أشقياء. كأن يدخل الطلاب الامتحان، منهم ناجح لأنه درس، ومنهم راسب لأنه قصر، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير والشهيق كناية عن بذل الجهد الذي لا يحتمل في تحمل العذاب، كناية عن بذل الجهد في تحمل العذاب. لهم فيها شهيق وزفير. حينما يبذل الإنسان جهدا كبيرا يزداد وجيب قلبه، ويزداد خفقان رئتيه، ويعلو زفيره وشهيقه. خالدين فيها، أي خالدين في جهنم، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. موضوعات كثيرة في هذه الآية. الموضوع الأول أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ما دام الله سبحانه وتعالى أعطانا الخيار فنحن سوف نتحمل تبعة اختيارنا. تبعة اختيارنا شقاء إلى الأبد أو سعادة إلى الأبد. هذه تبعة الاختيار. ما ينتج عن الاختيار، إن صح اختيارك وحسن اختيارك وأصاب اختيارك فأنت من السعداء، وإن أسأت في اختيارك فهذا صاحب الإساءة في الاختيار من الأشقياء. يوم القيامة يفرز الناس إلى فريقين. هم في الدنيا آلاف الأنواع: بيض، سود، صفر، من العرق السامي، ريفيون، مدنيون، أغنياء، فقراء، أقوياء، ضعفاء، متحضرون، متوحشون، متقدمون، متخلفون، منتجون، مستهلكون، أرستقراطيون، كادحون. في الدنيا تقسيمات لا لا نهاية لها، ولكن البشر جميعا على اختلاف عرقهم، على اختلاف أجناسهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف مشاربهم، على اختلاف مللهم، على اختلاف نحلهم، على اختلاف أصلهم، على اختلاف ألوانهم، لغاتهم، شقي وسعيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هذا تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام. في القرآن الكريم ليس إلا نوعان: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا. كأن القرآن الكريم يقسم البشر على اختلافهم إلى نوعين: مؤمن وكافر، مقبل ومدبر، متصل ومنقطع، محسن ومسيء، مخلص وزائغ. هذا التقسيم الأساسي في الدنيا كما قسمه النبي عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هذا التقسيم نتائجه في الآخرة أن من هؤلاء شقي وسعيد، شقي وسعيد. فهذا الذي تسمعونه الآن يسمى في المصطلح الحديث كلام مصيري، يعني يحدد مصيرنا، إما أن يكون مصيرنا إلى السعادة الأبدية، وإما أن يكون مصيرنا إلى الشقاء الأبدي. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا، يعني شقوا ببعدهم عن الله عز وجل، شقوا بجهلهم، شقوا بانحرافهم، شقوا بإساءتهم، شقوا بطغيانهم، شقوا بتجاوزهم الحدود، هي أسباب الشقاء. علة العلل الجهل، أعدى أعداء الإنسان الجهل. جهلوا الله عز وجل، ما عرفوه، فشقوا بجهلهم. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، يعني كما قلت قبل قليل كناية عن العذاب الأليم الذي يتحملونه. إنهم يبذلون جهدا كبيرا في تحمل آلام النار، وفوق ذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أما كلمة ما دامت السماوات والأرض، هذه الماء أعربها العلماء مصدرية ظرفية، تؤول على الشكل التالي: خالدين فيها مدة دوام السماوات والأرض. المعنى الأول المستنبط من هذه الآية أن هذه كناية على لغة العرب، كناية عن الأبدية. لو قلت لواحد منكم: أعطيك هذا المال كل شهر ما أشرقت شمس، يعني دائما، إذا ربطت هذا العطاء بسنة كونية ثابتة فهذا العطاء دائمي أبدي سرمدي. فكلمة ما دامت السماوات والأرض كناية عن الأبدية. ولكن بعضهم يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. بعضهم يقول السماوات والأرض ليستا مستمرتين، لا بد من يوم تنتهي السماء وتنتهي الأرض. بعض العلماء قال السماء والأرض اسم جنس، أي شيء تستقر عليه قدمك هو أرض، وأي شيء يظلك هو سماء، وفي الجنة أرض وسماء. أهل الجنة أليسوا على أرض الجنة؟ وأليس فوقهم سماء تظلهم؟ إذن في الجنة أيضا أرض وسماء. والدليل قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض في الجنة غير هذه الأرض، والسماء في الجنة غير هذه السماء، ولكن في الجنة أرض وسماء. وما دامت أرض الجنة أرضا وسماء الجنة سماء فأنت في الجنة. ما دامت أرض الجنة أرضا، ما بقيت أرض الجنة أرضا، وما بقيت السماء سماء فأنت منعم في الجنة. وهذه أيضا كناية عن الأبدية، والأبدية يصعب تصورها. أشرحها شرحا رياضيا وأشرحها شرحا تمثيليا. لو كان معك رقم الواحد في دمشق والأصفار إلى القطب الشمالي، هذا رقم الواحد في دمشق وأصفار إلى القطب الشمالي، ووضعت هذا الرقم صورة على كسر قيمته لا نهاية، فهذا الرقم قيمته صفر. أي رقم مهما كبر إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. يعني إذا الإنسان عاش ألف مليون مليون مليون مليون حتى ينقطع النفس سنة، هذه إذا قستها إلى الأبدية لا شيء. لو أتيت بكيس طحين ووضعت أصبعك بعد أن بللتها على الطحين، كم ذرة علق على إصبعك؟ ائت بمكبر وعدها. لو أخذت ملعقة من طحين، كأسا من طحين، كيلو من هذا الطحين، هذا الكيس كم ذرة؟ لو أن كل ذرة من هذا الكيس ترمز إلى ألف سنة، لو أن كل ذرة من هذا الكيس ترمز إلى ألف مليون سنة، هذا رقم في النهاية محدود. ليست هذه هي الأبدية. الأبدية ما دامت السماوات والأرض، ما دام في الجنة أرض تقلك وسماء تظلك فأنت في الجنة. لو فكرنا في الأبدية لزهدنا في الدنيا. سنوات معدودة يمضيها الإنسان في نصب وتعب وهم وحزن وقلق وخوف وضيق وهو متعلق بها. لو فكرنا في الأبدية لهانت الدنيا علينا، ولصغرت في أعيننا، ولانتقلت من قلوبنا إلى أيدينا. لو فكرنا في الأبدية من عرف الله زهد فيما سواه، من عرف ما عند الله من نعيم زهد في الدنيا وما فيها من لذائذ. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة المؤمنون، فكروا في الأبدية،

ألف سنة هذا العدد لا يساوي الأبدية، الأبدية لا تنقضي. لذلك ربنا عز وجل عبر عن هذه الأبدية: ما دام هناك سماء في الجنة تظل أهل الجنة، وما دام في الجنة أرض تقلهم فهم فيها خالدين فيها. ما دامت السماوات والأرض، معنى آخر أن السماوات والأرض مخلوقات، وكل مخلوق خلق من نور العرش، ونور العرش لا يفنى. كل مخلوق في الكون خلق من نور العرش، ونور الله سبحانه وتعالى لا يفنى، هو الباقي على الدوام. إذن هذا معنى الأبدية. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول مؤيدا هذا المعنى: لكل جنة سماء وأرض، لكل جنة سماء وأرض. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن في الجنة أرض وفي الجنة سماء، وما دامت أرض الجنة أرضا وسماء الجنة سماء فأنت في الجنة. هذا معنى تقييد البقاء بدوام السماوات والأرض. أي سماء؟ سماء الجنة. وأي أرض؟ أرض الجنة. وإن أخذتها على المعنى القريب، حتى أرض الدنيا وسماؤها تعنيان الدوام. ما دامت السماوات والأرض كناية يستخدمها العرب عن الدوام والبقاء والاستمرار. لكن إلا ما شاء ربك، هنا في استثناء، إلا ما شاء ربك لها معنى دقيق. العلماء قالوا: الخلود في النار والجنة مقيد بمشيئة الله. يعني حتى لا يقول الإنسان: أنا مستحق هذه الجنة وسوف أبقى فيها إلى الأبد، لا، هذا الفضل الإلهي مقيد بمشيئة الله. فالخلود في النار والجنة مقيد بمشيئة الله. مشيئة الله اقتضت هذه السنة، لكن هذه السنة لا تقيد مشيئة الله. مشيئة الله اقتضت هذه السنة، أما أن تقيد هذه السنة مشيئة الله، مشيئة الله لا تقيد. يعني مثلا لو أن إنسانا أراد أن يسافر فعلم أنه إذا دفع صدقة فالله سبحانه وتعالى يحفظه في هذه السفرة. دفع صدقة وظن أن العلاقة حتمية بين هذه الصدقة وبين سلامته في هذه السفرة، وأن هذا المبلغ الذي دفعه وحده يكفي لحفظه وحده، فاطمأن إلى هذه الصدقة واعتز بها واعتد بها وظن أنه لن يصيبه مكروه. لا، مشيئة الله لا تقيد بهذه الصدقة، لا بد من أن تبقى مع الله في هذه السفرة حتى يحفظك. فإذا نسيته، فإذا غفلت عنه، لو أنك دفعت هذه الصدقة قد تعالج في أثناء السفر من قبل الله عز وجل. المعنى دقيق جدا، يعني مشيئة الله لا تقيد. لو أن إنسانا قال أنا دفعت هذه الصدقة ولن يصيبني مكروه، نقول له لا، لن يصيبك مكروه بمشيئة الله وحفظ الله. هذه الصدقة هي سبب، وهذه الصدقة لا تخلق المسبب، لا تخلق النتيجة، لكنها تعبر عن رجائك وطلبك وسؤالك لله عز وجل. يعني إذا الإنسان صلى وقال أنا أصلي، إذا فعل الخير وظن أنه فعله من تلقاء ذاته وأنه يستحق قطعا أن يعوض الله عليه أضعافا كثيرة دون أن ينظر إلى فضل الله عز وجل وإلى توفيق الله وإلى كرم الله عز وجل، وقع في نوع من الشرك. مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تقيد. لذلك من هذا القبيل قال عليه الصلاة والسلام: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. من هذا النوع، يعني الله سبحانه وتعالى وضع نظام. مثلا أوضح من ذلك، واحد اشترى حديد وأشاد به بناء، يقول لك أنا وضعت يعني النسب النظامية في الإسمنت. طيب من جعل لهذا الحديد قوة التماسك؟ الله سبحانه وتعالى. الذي أعطى الحديد قوة التماسك قادر في كل لحظة أن يسلب الحديد خواصه، ينهار البناء. فإذا بقي البناء متماسكا فهذا بمشيئة الله وليس بعيدا عن مشيئة الله. الذي أعطى الحديد هذه الصفات، أعطى الإسمنت هذه الصفات، قادر في كل لحظة أن يسلب الحديد والإسمنت صفاته، فإذا البناء في الأرض. لكن شاءت حكمة الله أن يثبت خواص الأشياء، هكذا شاءت. فلما اقتضت مشيئته أن يعدل بعض الخواص، أن يجعل البحر طريقا يبسا، جعله كما فعل لسيدنا موسى. فعلماء التوحيد يقولون عندها لا بها، يعني النار لا تحرق لكن مشيئة الله تجعلها تحرق. السكين لا تقطع، عندها عند مشيئة الله لا بها. الأفعى لا تلدغ، عندها لا بها عند مشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى أعطى لكل شيء خاصة، أو أعطاه في مواد فيها فعالية. هذه الفعالية لا تفعل فعلها إلا إذا شاء الله، فإذا لم يشأ لا تفعل فعلها. قد يأخذ مريض الدواء ولا يشفى، وقد يأخذ مريض آخر هذا الدواء فيشفى. شاء الله لهذا الدواء أن يكون فعالا في فلان وأن يكون عاطلا في فلان. هذا هو التوحيد. لا شيء يغلب مشيئة الله عز وجل، فعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإنسان لا يظن أنه ملك شيء، ما دام قد استقام على أمر الله لا بد من أن يحفظه الله. هذا من معنى آخر، يعني بفضل الله ووفائه وكرمه وحفظه يحفظك الله، لكن مو قهرا، منة وفضلا. فرق بين أن يكون الحفظ قهرا وبين أن يكون الحفظ منة وفضلا. فهؤلاء الذين هم في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يقل الله عز وجل إلا من شاء ربك، إلا ما يعني في عدد، الما تعني العدد ومن تعني الأشخاص. إلا ما شاء ربك، بعض المفسرين قالوا هناك عدد من أهل النار يمضون فيها حقبا من الزمن ثم ينتقلون إلى الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال ذرة من خير. فضرب بينهم بسور له باب يفتح نحو الجنة باتجاه واحد، فربما أمضى من كان في قلبه ذرة من إيمان حقبا كثيرة في جهنم، فطهرت نفسه ونمى هذا الخير ونمى إلى أن أصبح غالبا عليه فاستحق دخول الجنة. هذا معنى آخر من معاني هذه الآية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك. لا يخلد في النار إلا من شرد على الله شرود البعير، ليس فيه ذرة من خير، لم يفكر في حياته كلها بربه، ولم يفعل عملا صالحا في حياته كلها. إن ربك فعال لما يريد، الإنسان قد لا يستطيع أن يفعل ما يريد، لكن ربك فعال لما يريد، ليس أحد فوقه، ليس من إله غيره، لا يسأل عما يفعل، لا أحد في الكون يحاسبه، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ربك فعال لما يريد، ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الأمور الثابتة الدائمة مقيدة بمشيئة الله لا بطبيعتها، دققوا في هذا الكلام. الأمور الثابتة، شروق الشمس مثلا، منذ أن كنا في هذه الدنيا وحتى الآن ما من يوم إلا وأشرقت فيه الشمس، ما من مكان إلا وفيه هواء، الماء دائما مفيد، التفاح دائما حلو الطعم، يعني المولود دائما يأتي من نوع الأب والأم، ما مرة إنسان ولد مثلا حيوان، الإنسان يلد إنسانا والحيوان يلد حيوانا، الجاجة تلد دجاجة تبيض بيضة تنتهي إلى دجاجة، هذه سنن ثابتة، ليست ثابتة بذاتها بل بمشيئة الله بفضل الله، الله الذي ثبتها ولو شاء لغيرها. المطر مثلا، الله ما ثبت المطر، تأتي المطر في عام غزيرة تشح في عام تنقطع في عام، هذه بيد الله. لو تعمقت في الأمور لوجدت كل شيء كالمطر، لكن شاءت مشيئة الله أن تجعل المطر نزول المطر متغير، أما شروق الشمس ثابت، لكن شروق الشمس هذه السنة الثابتة ليست بطبيعتها ثابتة ولكن بمشيئة الله ثابتة بفضل الله. بمنة الله بكرم الله، يعني أن ترى أن زوجتك أنجبت مولودا من البشر، هذه بفضل الله، ولو شاء الله لأنجبت حيوانا. لكن الثبات يوحي للناس أنه شيء طبيعي، ثبات الأشياء، ثبات خواص الأشياء، أن السكين تقطع دائما بمشيئة الله. الموضوع توحيدي دقيق، مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يحدها شيء ولا يقيدها شيء، والأشياء كما هي عليها، لا بذاتها بل بالله عز وجل. وهذا معنى قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيام الشيء بالله عز وجل. الحي، الكائنات الحية حياتها بيد الله. هذه الشجرة من بث فيها الحياة؟ هذه البذرة تبقى 5 سنوات تزرعها في الأرض فتنبت، من بث في رشينها الحياة؟ الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما معنى كلمة القيوم يعني الحديد قائم بالله، خواصه بيد الله. لو أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسلبه خواصه لكان كالماء، كل شيء قائم بالله حي بالله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إنسان دفع الزكاة وهو يظن أنه بدفع الزكاة لن يتلف ماله، صح؟ فما لنا نجد بعض الأشخاص وهم قلة يدفعون زكاة مالهم ويتلف الله مالهم على الرغم من دفع الزكاة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرعا وقال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. كلام جيد. لو أن تاجرا دفع زكاة ماله واعتد بهذه الزكاة وتساهل في بقية الأوامر وأكل مالا حراما، مد عينيه إلى ما لا يحل له، سافر فطغى في هذه السفرة وهو يظن أنه دفع زكاة ماله ولن يتلف ماله، لا شيء يحد مشيئة الله عز وجل. قد يرجع إلى بلده وقد طغى وبغى في سفره فإذا ماله مصادر أو ماله تالف أو ماله محترق. تفسير ذلك أن مشيئة الله لا يحدها شيء، لا ينجيك من الله إلا أن تكون معه فقط، لا ينجيك من الله إلا أن تقبل عليه، إلا أن تتصل به، إلا أن تكون يقظا. أما أن تعتمد على سنة سنها الله وتهمل أشياء كثيرة، عندئذ إلا ما شاء ربك. إذن من دفع زكاة ماله فالله سبحانه وتعالى يحفظ ماله إلا ما شاء ربك. وعلى هذا فقس، فهذا الاستثناء استثناء المشيئة من أجل ألا تعتمد على الطاعة بل على صلتك بالله عز وجل. كن مع الله ترى الله معك، كن معه، لا تتكئ على فعل فعلته ثم تغفل عنه، إذا غفلت عنه فإن هذا الشيء الذي فعلته لن ينجيك. يعني طالب جاء إلى المدرسة ومعه باقة ورد لمعلمه، أثنى عليه وأثنى على لطفه وعلى ذوقه وعلى أدبه وعلى أخلاقه، في اليوم الثاني هذا الطالب الذي قدم هذه الهدية لم يكتب الوظيفة، أترون أن هذا المعلم تقيده هذه الهدية عن معالجة هذا الطالب؟ لو أن هذا المعلم مقابل هذه الباقة تركه وشأنه طوال العام، كأن هذه الباقة قيدت مشيئته وقيدت خبرته وقيدت رحمته وقيدت معالجته. لا، لو أنك قدمت هذه الباقة في اليوم التالي إن لم تكتب الوظيفة فلا بد من التنبيه والتحذير والتضييق. أتراك بهذه الباقة تقيدني، تعطل خبرتي في التربية؟ لا، إلا ما شاء ربك. على هذا فقيس الآيات كلها، إلا ما شاء ربك. لكن هل يحتمل، هل يعقل أن الذي دخل الجنة يخرج منها؟ لا والله، والدليل قوله تعالى وما هم منها بخارجين. طيب كيف نوفق بين قوله تعالى وما هم منها بخارجين وبين هذه الآية؟ الآية نفسها عطاء غير مجذوذ. هذا العطاء الذي استحقه أهل الجنة لن يزول عنهم، لن يقطع. جذة بمعنى قصعة، عطاء غير مجذوذ في الآية الأولى. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اطمئنوا، إذا دخلتم الجنة لستم منها بخارجين. وهذه الآية. مثل آخر ليوضح لكم ذلك، والد وعد ابنه أنه إذا نجح سيشتري له دراجة من النوع الجيد، فهذا الابن على تفكيره الضعيف والضيق نجح، فأخذ الجلاء وهو ناجح وتوجه توا إلى بائع الدراجات وقال له أعطني هذه الدراجة وخذ هذا الجلاء، ناجح أنا أعطني. مو معقول يعطي دراجة، هذه الدراجة لا يتملكها إلا إذا دفع أبوه الثمن، لا يكفي هذا الجلاء، لا يكفي، لا بد من أن يدفع أبوه الثمن. فالجنة ندخلها برحمة الله ونقتسمها بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، صح، بالعمل، بالعمل يسمح لنا بدخولها، ولكن دخولها برحمة الله. نجاحه أهله لهذه الدراجة، ولكن هذه الدراجة لن يتملكها إلا إذا دفع أبوه الثمن. التوفيق بين قوله تعالى بما كنتم تعملون وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا جعفر يقول ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. ادخلوا الجنة برحمة الله واقتسموها بأعمالكم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إذن هذه الآية تعلمنا أشياء كثيرة. يعني إذا واحد راعى الطبيب في معه بجسمه أشياء، قال له عمل تحليل، حلل التحليل صحيح 100%، النسب كلها نظامية، لا يتكئ على التحليل، يتكئ على فضل الله عز وجل. إذا اتكأ على هذا التحليل وقال ليس بشيء، وما أدراك أن بعض المواد في التحليل غير فعالة، وأن هناك نسب مرتفعة من بعض النسب التي لا يجوز أن تكون مرتفعة في الإنسان، من أدراك؟ الإنسان لا يتكئ إلا على فضل الله. إذا اتكأ على شيء آخر فهذا أحد أنواع الشرك. إذا اتكأت على علمك فهذا شرك. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني. يظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا اتكأت على أولادك يخيبون ظنك. إذا اعتمدت على زوجتك يظهر منها مواقف لئيمة لا تتوقعها. إذا اعتمدت على مالك تأتيك مشكلة لا تحل بالمال. أي شيء تعتمد عليه لا يحد مشيئة الله عز وجل. لذلك يؤتى الحذر من مأمنه. طبيب متخصص بأمراض جهاز الهضم يعرف ما يجوز وما لا يجوز، ما يصلح المعدة وما يفسدها، فإذا هو يصاب بقرحة في المعدة اعتمد على علمه، معه برد بأمراض جهاز الهضم، معه قرحة صار. طبيب متخصص بأمراض القلب يعرف بالضبط ما يصلح القلب وما يفسده، اتكأ على علمه فأصيب بأزمة قلبية. لذلك الإنسان أي شيء يتكئ عليه يفجعه الله به حتى يعلمه التوحيد. لقد أشركت، إياك أن تشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قد يعتمد الإنسان على ذكائه فيرتكب عملا فيه حمق لا يوصف، يقال له كيف فعلت هذا؟ أمثلك يفعل هذا؟ قد يعتمد الطالب على دراسته في المواد التي هو واثق منها يأخذ علامات قليلة، وفي المواد التي اعتمد فيها على الله عز وجل تأتي الأسئلة بشكل موافق لمعلوماته. إذن ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. عندها لا بها، هذه كلمات الأشعريين، عندها لا بها، يعني عند الإرادة وليس بالشيء. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. هذه الآية دقيقة جدا. هؤلاء المشركون الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام يعبدون أصناما، آلهة من دون الله. يعني استقرار الإنسان وهو على معصية، بقاؤه حيا وهو على معصية، بقاؤه قويا وهو على معصية، لا ينبغي أن يزلزل المؤمن. إنسان يكفر بالله ويتمتع بصحة جيدة، يتمتع بموقف قوي، بمكان مرموق، وهو في معصية الله، لا ينبغي للمؤمن أن يهتز لهذا. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. العلماء في كلمة نصيبهم على ثلاث أقوال، بعضهم قال نصيبهم من الرزق، يعني عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. الكفار يأكلون ويشربون ويتمتعون ويسرحون ويمرحون ويسهرون ويسمرون، يفعلون ما يشاءون بحسب الظاهر. إياك أن ترى هؤلاء وقد تمتعوا في الدنيا واستعلوا فيها، إياك أن تراهم على حق. لا يغرنك كما قال الله عز وجل تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الآية الكريمة: فلا تك في مرية، أي لا تك في شك مما يعبد هؤلاء. هؤلاء ليسوا على حق ولو طال بهم العمر، هؤلاء ليسوا على حق ولو كثرت أموالهم، هؤلاء ليسوا على حق ولو عمروا الأرض، ليسوا على حق. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. هؤلاء الذين أهلكهم الله قوم لوط وقوم عاد وقوم ثمود، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، لهم علينا رزق. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. بس يا ربي من آمن منهم بالله، مو الكل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إن هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أكرمه، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فلذلك إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. فلا تك في مرية يا محمد مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أول معنى موفوهم رزقهم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. المعنى الثاني: وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب، يعني كما عذبنا قوم عاد وثمود وقوم لوط، هؤلاء العصاة المنحرفون لا بد من أن يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم، لا مندوحة. مهما امتد بهم العمر، مهما طال بهم الأمد، مهما استعلوا في الأرض، مشركو مكة استعلوا. يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء كفار مكة لو رأيتهم قد رسخوا في الأرض، لو رأيتهم يتمتعون بالأموال والأولاد والجاه والقوة والسلطان، لا بد من أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم المكذبين. لذلك هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني الوعد والوعيد، الشيء الذي وعد الله به لا بد من أن يقع، والشيء الذي توعد الله به لا بد من أن يقع. هذا معنى هذه الآية. لكن في علماء البلاغة لفتوا النظر إلى شيء دقيق في هذه الآية. لو فرضنا طالب مقصر وقف المدير مع المعلم، يقول له: أما هذا الطالب فسوف نفصله من المدرسة. الحديث يدور بين المدير والمعلم على مسمعين، من الطالب، لقلة شأن الطالب غفلنا عنه، لم يوجه الحديث له، الحديث يدور بين المدير والمعلم. هذا أسلوب فيه تأثير بليغ، يعني أنت لهذا الذنب لا شأن لك عندنا، لن تستحق أن نوجه لك الخطاب، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. كما قلت لكم، أسلوب الحكيم في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثه عن هؤلاء المشركين، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يعني كما أن الأقوام السابقة كذبوا أنبياءهم فاستحقوا الهلاك، هؤلاء أيضا سيصيبهم ما أصاب أسلافهم، هذا المعنى. لكن إدارة الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام دون توجيه الخطاب إليهم، هذا لهوانهم على الله، وهذا أفعل في نفوسهم. لو أن القاضي التفت إلى مستشاره عن يمينه وتشاور معه فيما يقرر من عقوبة بحق هذا المذنب، والمذنب يستمع، إن مشاورة القاضي لزميله على مسمع من المذنب أفعل في نفسه مما لو توجه له بالحكم. كذلك ربنا عز وجل يعلمنا الأسلوب الحكيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يعني في أكثر من موطن في القرآن الكريم في إشارة إلى هذه الكلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ما هذه الكلمة؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة تأتي في القرآن كثيرا، نرجئ الحديث عنها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما إهلاكهم وأجل مسمى. ما هذه الكلمة التي لولاها لاستحق الناس الهلاك؟ سؤال دقيق. كلمة قالها الله عز وجل لولاها لاستحق الناس الهلاك ولا دمرهم الله عز وجل عن آخرهم، ولكن هذه الكلمة تؤخرهم إلى أجل مسمى. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة طبقت على أتباع سيدنا موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم قال شيبتني هود وأخواته، فقالوا يا رسول الله أشيبك فيها أخبار الأمم السالفة وهلاكهم؟ قال لا، ولكن آية في هذه السورة شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الآية سيأتي دورها في التفسير في الدرس القادم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أحد العلماء وقف ليصلي، صلى خلف إنسان، فلما قرأ هذه الآية وقع مغشيا عليه، سئل لماذا أغمي عليك؟ الإجابة كمان في الدرس القادم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار